أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، قسم كبير من الأمة يحرص على أن يتعلم كيف يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ويتعلم أحكام الزواج والطلاق والمعاملات والمعاشرات والبيع والشراء، ويحرص على أن يطبق تفاصيل السنن في ذلك. وعدد هؤلاء في الأمة كثير، ولكن يا إخواني في الله، المؤسف أن كثير من هؤلاء لا يفهمون عن الله. شو يعني لا يفهمون عن الله؟ يعني لله تعالى في كونه سنن، قوانين، وهذه السنن والقوانين هي من الدين، وهي لابد أن يتعلمها الناس، وأن يفهمها الناس، وأن يفقهها الناس، كما يتعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج. بل أحيانا هذه السنن الكونية قد تكون أهم بناحية عامة، بمنطلق عام، قد تكون أهم من بعض الفقهيات لعبادة من العبادات على صعيد شخصي. مرسيدس سيلفر، لأنه يا إخواني في الله، خطأك في صلاة، حطيت إيدك فوق ولا تحت، غطيت إيديك بالصلاة ولا ما غطيت، كيف ركعت وكيف طلعت، هذا من الدين وعلمه ضروري، ولكن خطأك في هذا بضل بينك وبين الله، وبضل بتعلق فيك، وبضل خطأك متعلق فيك. بكرة برمضان إن شاء الله تعالى، واحد أخطأ بوقت، بسحور، بفطور، بماء، بطعام، بغير ذلك، فهذا الحكم يتعلق فيه، وهذا الحكم خطأ بضل أثره عليك بس. ولكن يا إخواني في الله، سنن الله في الكون اللي بتتعلق في الأمة، هذه السنن لا يتعلمها الناس، بل لا تكاد تجد مجلس من المجالس يتعلم فيه الناس هذه السنن الكونية. ممكن نلاقي مجلس فقه، مجلس حديث، مجلس تفسير، مجلس قرآن، مجلس تجويد، مجلس مصطلح حديث، هذه المجالس موجودة وهي مهمة، ولابد أن نجلس فيها ونحافظ عليها، ولكن المجالس التي تعلمنا كيف ربنا يتعامل معنا في هذا الكون، طب كيف أنا بتعامل معه، كيف بصلي له، وكيف بصوم، وكيف بزكي وبحج وبعتمر، لازم أتعلم. طب هو كيف يتعامل معي؟ ما لازم أعرف. اليوم الواحد بينزل على الشغل، بقول له لصاحب العمل، خبرني، أعطيني لو سمحت التوصيف للعمل، بيسموه الجوب ديسكريبشن، توصيف العمل، صحيح؟ أعطينا أنا شو لازم أعمل، وإنت كيف تعملني، الراتب، بدل النقل، التعويض، الغياب، الحضور، الدوام. طيب كيف نحن نعامل ربنا تعالى؟ تعلم. طيب كيف هو يعملنا؟ كيف؟ هذه يا إخواني في الله اسمها سنن الله في الكون، وهذه إلا من رحم الله مضروب عند الأمة ومبدله والموضوع فيها مخربط. فكما أنه أنت بحاجة تعيد ركلجة فقهياتك بالعبادات، بحاجة تعيد ركلجة فقهياتك بالسنن الكونية مع الله. من أهم السنن الكونية أخواني في الله اللي مخربطة عند الأمة وبدأ أعاد الترتيب، واللي هي جدا مهمة والأمة عموما تتكلم فيها وخصوصا في مثل هذه الأيام يتكلم فيها الصغير والكبير والمسلم بالمشرق وبالمغرب وبالشمال وبالجنوب، خصوصا مع انتشار وسائل الاتصال وانتشار أخبار العالم في كل مكان، في شيء اسمه النصر. النصر، وهذا مطلب لجميع المسلمين. طبعا أنا بتكلم على كل مسلم عاقل فهمان عنده غير على الأمة، أما اللي مش فارقة معه الأمة هذا سلم عليه وكبر عليه أربعة. كل مسلم الآن يتساءل عن النصر، الحلم اسمه النصر، الشهوة الموجودة عند كل مسلم، الأمل الموجود عند كل مسلم، الرؤية البعيدة لكل مسلم، الهدف لكل مسلم، النصر. متى النصر؟ متى النصر؟ كيف الطريق إلى النصر؟ إلى متى ننتظر حتى يأتي النصر؟ فبيطلع عندك بعض المسلمين يقول مشكلة الأمة الآن بغياب العلماء الدنيويين. جيب لي علماء ذرة وعلماء أسلحة كيميائية وعلماء نووي، بتنحل مشكلتنا وبيجي النصر بكل بساطة. الآن نطلع علماء ذرة وعلماء نووي بيخترعوا لنا أسلحة نووية، وهل أسلحة النووية تصير بإيدنا؟ مين في يحكي معنا بقى؟ شوف بالله عليك هالمفهوم هذا بظاهره مظبوط. النووي أقوى سلاح الآن موجود، وأقوى سلاح موجود تتملك كل أم الآن. كم ضربة على فلسطين، كم ضربة على سوريا، كم ضربة على ما بعرف وين، كم ضربة هون، خلص حلت قصة هيك بكل بساطة. بيطلع واحد تاني بيقول لك لا، مشكلة الأم اليوم بالمال، المال، المال منهوب عند الأم. الآن سلم الأم مال، إذا رجعت الأم امتلكت المال فنحن بالمال نستطيع ننتصر. بالمال نشتري أي إنسان، بالمال نفعل أي شيء. فبتلاقيه من أجل هذا المفهوم المضروب عنده يضحي بكل ما يملك من أجل المال. لو المال بده يخسره صلاة. يوم كنت بزيارة لأحد الأقارب عم تكلم معه بموضوع الصلاة، فبقول يا عمي أنا بكون بالمحل وزبون بيجي لعندي وبيأذن المؤذن، وهذا زبون أحيانا بكون مسيحي وهذا زبون أحيانا بكون مش ملتزم، ما بقدر أترك المحل وروح صلي بالمسجد. تركت زبون وروح صلي بالمسجد، طب ما بروح بيش عند غيري. ونحن الآن بحاجة لنحصل أقطى أكبر قوة من المال. فإذا تحصلت على قوة مالية بروح بصير يوزع أنا على الناس وبتصدق والله بينصرنا وخلص. فمفهوم الخاطئ خلاه يضيع من أجل مال ومن أجل تجارة ومن أجل مصلحة. ضيع صلاة الجماعة ما عندي مشكلة، وبقول أنا بصليها يا شيخ والله بصليها برجع. قال لي أنا بعد ما يروح الزبون دغري فورا نص ساعة ساعة ماكسيموم ساعتين ماكسيموم قبل العصر خمس دقائق بصليها. يا سلام، شو يعني تقوى. فهذا المفهوم عند الأمة هو مفهوم النصر. بيجي البعض بيقول لك المفهوم كل مشاكلنا من حكام، حكام بس غير لي هلا رؤساء البلاد هيك إيمون عم نلعب لأنه شطرنج نحنا. إيمون نزل لك واحد مرتب حلو، هون صلاح الدين، هون عمر بن الخطاب، هون نور الدين زنكي، هون قطز، هون فلان، هون علان، حلت أم الإسلاميين خلص. كم دولة عندنا؟ 50 دولة عربية إسلامية. إيم الحكام حلت كل مشاكلنا من الحكام، هول الحكام هن السبب دمار الأمة، غير الحكام بتنحل كل مشاكلنا. هذا مفهوم مضروب عند الأمة. يجي بآخر بقول لك الآن نحن كل مشاكلنا فيش عندنا نصر مرة الجيوش والأسلحة. جيوشنا متفرقة، بيطلع لك واحد قومي عربي بقول لك وحدوا الجيوش العربية، إذا توحدت الجيوش العربية لا يستطيع أي جيش في الأرض أن يهزمها. سمعتوا هالكلام ولا لا؟ شو؟ سمعتوا ولا لا؟ بدنا نسمعه. وحدوا الجيوش العربية، افتحوا الحدود، اجمعوا الصفوف. نحن مش مختلفين أن الوحدة لها دور، بس هل يا ترى إذا توحد الجيوش العربية بالحال فيها الأمة من حقق النصر؟ هذا كمان بيطلع عنا مفهوم مضروب عند الأمة. فبتطلع المسألة لا بالأسلحة ولا بالجيوش ولا بالحكام ولا بالعلم ولا بالشهادات ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، مع أن كل هؤلاء قد يكون لهم دور في تحقيق النصر، قد يكون لهم دور في تحقيق النصر، ولكن هل يا ترى هكذا يكون النصر؟ لذلك يا أخواني في الله، ممكن تجد أنت إنسان عم بيصلي بالصف الأول وبقوم الليل وبيصلي الوتر وبيصلي السنن والنوافل وبيقرأ كل يوم من جزء 5 أجزاء بالقرآن، وكل ما يقارب 10 أيام بيختم القرآن، وعنده صدقات وزكاة، ومرته محجبة ويمكن منقبة، وبيطلع كل سنة بحج وبيعتمر، ولكن مفهوم النصر للأمة عنده رايح. فمن أجل المفهوم الخطأ اللي موجود عنده بتلاقي نمط حياته، نمط حياته، ترتيب حياته، برنامج حياته كله مبرمج خطأ، مع أنه من أهل العبادات. وهذا يا إخواني في الله محل في الأمة. لذلك الآن الأمة مستعدة تحقق من أجل تحقيق العبادات أعلى الطلبات. صلاة تروح علي مستحيل، بخانق وبعيط وممكن يعادي وممكن يقاطع. وقت الزكاة بتلاقيه بيجي عند الشيخ وبيسأل الشيخ أنا عندي كذا وكذا وكذا، ومحل بقلبه هالقد وهالقد وهالقد بضاعة، وجبت كذا وكذا وكذا، شو بدل عليه الزكاة؟ هول طيب هول وزيادة ما شاء الله. وبتلاقيه إذا ما بيطلع فيست الحج بيبكي وبيروح عند فلان وعلان والحج. بتلاقيه من أجل تحقيق نصر للأمة مركلج حياته وكتب برنامج حياته بناء على تحقيق نصر للأمة. لذلك يا إخواني في الله كان لابد لنا من هذه المجالس التي تبين لنا الطريق الصحيح الذي سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تقل هذه المجالس أهمية عن مجالس فقهيات العبادات وفقهيات الصيام والزكاة والحج، إن لم تكن أهم منها، لا تقل أهمية عنها إن لم تكن أهم منها. لأنه قلت لكم في أول كلام أنه الخطأ بهيديك الأمور بضل نفسك شخصي، أما الخطأ بهاي الأمور عام على الأمة. بس تجي عند بي تقول له ابنك بحاجة يتحرك في سبيل الله حتى يرجع الناس للدين حتى الله ينصرنا، لا لا ممنوع. النصر بيجي بالشهادات، ابني بدي دلني حاطه بالمدرسة وبالجامعات، خسر دينه وخسر الصلاة ما مشكلة، المهم يطلع صاحب شهادة عالية. هذا يا إخواني في الله عم بيضرب الأمة، وهو مصلي من أهل المساجد بيكون. كم هذا من وجهه بحركتنا الدعوية اليومية؟ كم من الشباب يحرم من الخروج في سبيل الله أحيانا، يحرموا من مجلس الإيمان، يحرموا من الزيارات والجولات من أجل مفهوم خاطئ عند الأهل. كم من أمور تحدث مع الشباب تجعله يترك منهج عام لنصر للأمة من أجل مفهوم هو متعلق براسه، مفهوم ضيق على صعيد ضيق على صعيد زاوية من زوايا، هو يريد أن يفهمه بالطريقة الخاصة، ما عرف الطريق الصحيح لأله، فبتلاقيه بيترك منهج أمة عالمي عام من أجل تحقيق نصر، لأن هذا المبدأ هو عنده مبدأ خاطئ. قد تجده من المصلين والصائمين والمزكين والحجيج وغير ذلك. لذلك يا أخواني في الله، الله جل جلاله قالنا زي ما تتعلموا الصلاة والصيام والزكاة والحج، تفضلوا تعلموا كيف بيجي النصر، كيف تحقق الصلاة واجب تتعلمها، وكيف تجيب النصر للأمة واجب تتعلمه. وقال منروح لنجيب النصر بطريقتنا الخاصة منجيب الذلة، منروح لنجيب النصر بطريقتنا الخاصة منجيب المهانة للأمة، لأن الخطأ بهذا الباب بيخرب على نفسك على الأمة. فعشان هيك الموضوع خطير. ثلاث أسس أو مبادئ متعلقة بسنة النصر أو قانون النصر، سموها إن شئتم قانون النصر. ثلاث قوانين متعلقة بهذا القانون، أسس ركائز ما بيطلع السقف إلا على هذه الثلاث ركائز. القانون الأول وثلاث قوانين من القرآن. الله تعالى قال: ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عدم فهم الأمة لهذا الأساس شو بيخلي الناس تعمل؟ تطلب النصر من غير الله، فتجد مجموعة من الأمة تقف على أبواب الحكام، ومجموعة من الأمة تقف على أبواب النواب، ومجموعة من الأمة تقف على أبواب الوزراء، ومجموعة من الأمة تقف على أبواب المعنيين، ومجموعة من الأمة تقف على أبواب الأغنياء، ومجموعة من الأمة تقف على أبواب الناس. يا ناس نريد النصر، والله يقول: ومن نصر إلا. قال العلماء في اللغة العربية: إذا جاء نفي وبعده حصر يفيد التوكيد. تقول مثلا: لم ينجح إلا أحمد. أنت عم بتأكد أنه اللي نجح أحمد فقط. أما إذا قلت نجح أحمد، ممكن يكون غير أحمد ناجح؟ ممكن، صح؟ أما إذا قلت ما نجح إلا أحمد، ممكن يكون غير أحمد نجح؟ طب إذا الله تعالى قال النصر من عند الله، ممكن يكون النصر من عنده؟ عند غيره. أما إيش قال؟ ومن نصر إلا من عند الله. ترجمة هذا المبدأ في القرآن كثيرة. هات لي شي آية، أعطيني شي قصة بالقرآن في زمن الذلة والمهانة عند كل الأنبياء قام نبي من الأنبياء يطلب النصر من عند غير الله. وأعظم مثال على ذلك موسى وفرعون. موسى وفرعون في كل السنوات التي عاشها كان موسى مع قومه في ذلة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون. ليش الله ما قال يذبحون؟ شو الفرق بين يذبحون ويذبحون؟ هذه أسباب اللغة العربية، صيغة من صيغ المبالغة. يذبحون 10 بنهار، 20 بنهار. يذبحون وين رايحة يا مرة؟ والله رايحة واقف بالدور بالصف. وين في موني؟ لا والله بدي حط ابني على الذبح. نعم هيك كان في زمن فرعون. طب ليه ابنك؟ قال والله إذا ما ذبحته بتروح كل العائلة، بنخسر ولد وبنجيب غيره واحد بتروح كل العائلة. هيك كان في زمن فرعون، باعت الجيوش والجنود، ابحثوا بالبيوت، دقوا الأبواب، ادخلوا، اقتحموا البيوت، أي امرأة ولد لها ولد وما قدمته للذبح كل العيلة بتروح. فالمرأة بتولد بتربيه شوي، بعدين بتحمله بتروح عند الملك، بتوقف بالصف، واقفين نساء بالصف، شو فيه؟ قال والله بدنا نقدم ابنه على الذبح. قديش بنهار؟ 10، 20، 100، 200. يذبحون صيغة من صيغ المبالغة. أبناءكم ويستحيون. تركوا النساء، تركوا الأعراض، لا حتى الأعراض نالوا منهم، لأنه في زمن حيمر على الأمة سيمر فيها كما مر على بني إسرائيل، فكانت حال الأمة كحال بني إسرائيل. لذلك أكثر قصة وردت في القرآن قصة موسى مع بني إسرائيل. الله قال: ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. مع أنه الآية ممكن تكون وفي ذلكم بلاء من فرعون عظيم، ولكن بلاء من ربكم. يا موسى ومن معك من أهل الإيمان، ما تفكر الضرب والظلم والقتل والتذبيح والاستحياء هذا من فرعون، فرعون عندي ولا شيء، ولكن أنا جعلت فرعون في الأرض حتى ترجعوا إلي. فجاءوا إلى موسى وقالوا: يا موسى قوم اعمل لك شغلة، يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قوم اعمل لك حركة يا موسى، لقوم روح اطلب النصر من فرعون، قل له يا فرعون انصرنا، يا فرعون خفف عنا، يا فرعون افعل كذا وكذا، أو روح لك عن شي ملك من ملوك هالأرض اللي كانوا بزمانك يا موسى، غير فرعون عنده قوة غير فرعون، وروح اطلب منه المعونة وقل له جهز جيش وفوت على فرعون خلينا ننتصر. شو موسى يقول لهم؟ إن كنتم يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فعليه توكلوا، ارجعوا إليه وما النصر إلا من عند الله. ذكرنا بالخطبة اللي كان هون وسمع من عظيم حكمة الله تعالى أنه قبل أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعرج به إلى السماوات، شو الحادثة اللي صارت معه؟ شق الصدر، ذكرين؟ قلنا الحديث في البخاري: جاء رجل أتاني آت فشق صدري فأخرج قلبي فغسله بطست من ذهب فيه ماء زمزم وأعاده إلى قلبه. قال علماء بتفسير الحديث: وكأن الله تعالى يهيئ قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم للقائه. الله، قلنا هذا في الخطبة، الله يغسل قلوب عباده اليوم بماء الفتن حتى ترجع كلها إليه. لذلك تسمع ذلك الرجل الذي هدم بيته حجرا على حجر وزوجته وأولاده تحت الركام، ماذا يقول؟ والله لا نريد أمم متحدة، ولا نريد دول، ولا نريد رؤساء، ولا نريد ناس، ولا نريد بشر، يئسنا من كل البشر، ما لنا غيرك يا الله. هذا مقصود الفتن، هذا مقصود النصر، وما النصر إلا من عند الله. جربوا كثير وجربت الأم كثير، والله تعالى يغار. الله يا إخواني يغار. يا عمي مرة تكون عندك في البيت وتكون أنت قاعد في البيت وفي كيلو بندورة ناقص في البيت، وتطلع المرة تدق: يا جار، أي حجة تفضلي، الله يرضى عليك، بدنا كيلو بندورة، شو رأيكم بتدلى بالبيت المرة؟ لو أنا شو عم بعمل؟ لو شو أجر كرسي أنا في البيت؟ ولا تطلع هالتليفون رقم الجار، الله يرضى عليك يا زوجي، ألو بدي هالغرض، وأنا والرجل في البيت ماذا يفعل؟ هذا على صعيد امرأة ورجل، زوج وزوجة، فما بالنا بالله جل جلاله؟ الله له الخلق وله الأمر، إذا وقف العباد عند غيره غار يغار. ربنا جل جلاله قال عليه الصلاة والسلام: من نزلت به فاقة، حديث صحيح، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس راح يدؤبى بالناس. يا ناس أعطوني، الله يرضى عليكم، ساعدوني، انصروني، خلصوني، عزوني، طلعوني، سووني، حطوني، ارزقوني، أعطوني. فأنزلها بالناس، قال صلى الله عليه وسلم: لم تسد فاقته. راح تطلب من الناس؟ لم تسد فاقته. قال: ومن أنزلها بالله سدت فاقته. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت، يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هون بين قوسين بدي مرق مسألة سريعة. بقول لي البعض يمكن: طب يا شيخ، ما هو نحن مش، ما قصدنا إذا رحنا عند فلان أو علان إنه نعتمد عليهم، نحن متيقنين بالله، ولكن من باب أخذ الأسباب. ولكن يا إخواني في الله، كم من الأمة عندها هذا اليقين؟ والأمة الآن إذا ذهبت عند المخلوق اللي عم روح يدقوا باب المخلوق وينزلوا عند المخلوق يطلبوا من المخلوق، هل عندهم هذا اليقين؟ هل هني مش شايفين المخلوق؟ لذلك إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني وأوجز، قال أوصني وأوجز، يعني يا رسول الله الدين كتير أعطيني وصية بس مختصرة، أوصني وأوجز. شو قال له؟ شو قال له؟ قال عليك، على فكرة هو الحديث في هذا الباب عدة يعني عدة مرات سئل النبي عليه السلام، مرة إجا رجل قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فقل لي شيئا أتمسك به، مرة قال له يا رسول الله أي الأعمال أفضل، بس هذا الحديث قال يا رسول الله أوصني وأوجز، إيش قال له؟ قال عليك بالإياس مما في أيدي الناس، بدك تيأس، تيأس مما في أيدي الناس. وبعدها الأمة العربية ناطرة الأمم المتحدة، وبعد الناطرين قمة الدول العربية ترجع لهم فلسطين والقدس، والله انتروا بعد 70 سنة معهم وسبعمائة سنة معهم ولا بترجع متر ولا شبر من الأقصى ولا القدس. ليش اللي خرجكم من فلسطين الأمة العربية ولا اللي خرجنا من فلسطين اليهود؟ شو رأيكم مين؟ لا والله لا هول ولا هول، اللي خرجنا من فلسطين ذنوبنا. سل بني اسمع، اسمع الآيات، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من نعمة بينة، ومن يبدل نعمة الله، ومن يبدل نعمة الله، قال العلماء يعني الدين الالتزام الحق، يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. اليوم الله شديد العقاب على الأمة ولا مش شديد العقاب؟ بتقول لي يا شيخ ليش أمريكا ما فيش عليها عقاب مثلنا؟ يعني هني ما أجدوا النعمة بالأصل، هني ما بدلوا. إن كنت تدري فتلك مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري هني ما عرفوا الدين أصلا حتى يبدلوا، هني من الأصل خلقوا هيك، فالله تعالى أوكلهم بما هم عليه. بس أنت خليت مسلم وأبوك مسلم وأمك مسلمة والقرآن حدك والخطب والدروس والمواعظ والدين والنور أمامك وما بدك، بتمشي على هواك وعلى زوقك وعلى راسك وزي ما بدك، والأم هيك بدها، وبتنتظر نصر من أمم عربية ومن هيئة أمم متحدة ومن دول ومن رؤساء وحكام. والله تعالى بقولنا لو بتضلكن 100 و200 و300 و500 سنة هكذا ما فيش نصر، مش تشاؤم ولا سلبية، هيدي سنن كونية بدنا نتعلمها زي ما نتعلم الصلاة والصيام والزكاة، بدنا نعرف كيف بيجي النصر. فالآن الأمة اليهود أخرجونا، اليهود حملتنا على اليهود، لك والله بدنا حملة على الذنوب، نحن اليوم بدنا نشن حملة على الذنوب، لأن أي عدو بيقتلنا من شن حملة على العدو. طيب ماشي، اللي بقوم بشن حملة طبعا هذا كلام لا يفهم منه أن لا تحارب عدوك، كل من يقوم سواء في فلسطين أم في غيرها من المناطق والبلاد قام وحارب عدوه واستشهد فهو شهيد. بس يا إخواني تعلموا هالمسألة واحفظوها مني، الشهادة غير النصر. شو يعني؟ يعني الذي النبي قال من مات دون أهله فهو شهيد. إذا واحد عم بقطش بالصلاة، كان عم بقطش بالصلاة، بس طبعا مش جاحد للصلاة لأنه بيكفر جاحد للصلاة، مش جاحد بالصلاة، بيعترف انه الصلاة واجبة عليه، بس زلمة قطش بالصلاة وقطش بالصوم، بس بيعرف انه الصوم واجب عليه، وهجم واحد على بيته وقام قاتله، فاللي هاجم عليه قتله، شو حكمه بالإسلام؟ شهيد، ما فيش شك في ذلك. بس هل هذا يأتي بنصر للأمة؟ فهمتوا الفرق؟ الشهداء اللي بموتوا في الأمة الآن شهداء، بس في فرق بين من يطلب الشهادة ومن يعمل ليأتي بنصر للأمة، هذا فرق كبير بين الأمرين. هذه مسألة تقع فيها عموم الأمة الآن، الذي يحارب ويدافع عن أرضه وعرضه وبلده ومات فهو، بس الشهادة ما بتجيب نصر لحالها، لحالها دير بالك، الشهادة مع قرائنها، الشهادة يعني التضحية والجهاد والقتال، مع قرائنها بتجيب نصر. اليوم الأمة بدها نصر بشهادة فقط. كلامي مفهوم؟ إذا مش مفهوم حدا يرفع يده يسفم، ما في مشكلة، لأنه هذا موضوع دقيق جدا. الآن يا أخواني في الله، شننا حملات هجومية على من حاربنا. الأصل أن نشن حملات هجومية على ذنوبنا التي أخرجتنا من بلادنا. لذلك قال أحدهم كلمة رائعة احفظوها، قال: سلبهم ديننا أعظم من سلبهم أراضينا. شفت الفرق؟ ليش؟ ليش؟ سلبهم ديننا أعظم من سلبهم أراضينا، لأنه إذا سلبونا أراضينا وعنا الدين، الأرض لله بترجع، عنا الدين. بس إذا الأرض بعد إلنا وسلبوا الدين، شو بصير فينا؟ والله مش بس الأراضي بياخدوها، بياخدوا كل شيء. وهذا اللي عم بيعملوا اليوم. قبل كانت طريقة الحروب القديمة حروب وقتال ودماء وقطع وشقف وكذا حتى نتولى عليهم. هول الجماعة بينتصروا بالدين، هذا نسحب الدين منهم، سحب الدين منهم، خلص كل شيء عندهم هين. وهذا اللي عملوا اليوم في الأمة، وزعوا وسائل اتصال، التهي يا مرة بالواتساب، التهي يا مرة بالفيسبوك، التهي يا مرة بالتلفزيون، التهي بالمسلسلات، التهي بالأفلام، يا شباب التهوا بالفوتبول، التهوا بالباسكت، التهوا بالمباريات، التهوا بكذا، التهوا بكذا. وين شباب طلبة العلم؟ وين حافظة القرآن؟ وين المتحركين؟ وين الدعاة؟ وين المتجولين؟ وين الزائرين؟ وين أصحاب الهمم؟ معش في همم لا عند الشباب ولا عند النساء ولا عند الكبار ولا عند الصغار. نزع الدين من الأمة، فجاء بعده تبعا نزع الأرض. سلبهم، مين بيقول هي؟ سلبهم ديننا أخطر من سلبهم شو؟ أراضينا. فلذلك يا أخواني في الله، بدنا نعرف كيف طريق النصر، كيف بيجي النصر. فالأساس الأول بالنصر إيش هو؟ ومن نصر إلا من عند الله. ممكن يجي نصر من أسلحة، ممكن يجي نصر من دول، ممكن يجي نصر من حكام، ممكن يجي نصر من شهادات، ممكن يجي نصر من علماء. هل كل وسائل قد يساعدوك على تحقيق النصر للأمة، ولكن لن يتحقق نصر من الأمة إلا مباشرة من عند الله، مباشرة من عند الله جل جلاله. الأساس الثاني يا إخواني في الله من أسس النصر، الله تعالى يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني نصر الله حاسم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. مين؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم. انتبهوا الآن مع الكلمات اللي بدي أقولها في منتهى الخطورة. قرأتها للشيخ الشعراوي، وقرأتها للدكتور محمد راتب النابلسي ولغيرهم من الفقهاء، وهي بمنتهى الأهمية، ووالله إنها لتكتب بماء الذهب. قال: الحق والحق لا يجتمعان في معركة. الحق والباطل طبعا يجتمع في معركة، الحق والحق ما يجتمع في معركة. هلأ حنبين شو المقصود من الكلام. الحق والباطل يجتمع في معركة، والباطل والباطل يجتمع في معركة. فإذا عندي باطل باطل، وعندي حق وحق، وعندي حق وباطل. حق وحق بيجتمعوا في معركة، حق وباطل بيجتمعوا، باطل وباطل بيجتمعوا. طيب ايه من الامن الحق وحق طالما بيجتمعوش مع بعضهم؟ بدل في عندي حق وباطل وباطل وباطل. طب شو مميزة هذه المعركة وشو مميزة هذه المعركة؟ قال اذا نعم، غير انه اللي حينتصر هو صحيح سينتصر، قال: الحق حربه مع الباطل لا تطول، لأن الحق يعني مين معه يا إخواني؟ إذا الله دخل على معركة بيطول معركة؟ شو مالنا؟ ديروا بالكم، إذا في شيء طول يعني في شيء بالحق. المعركة الحق مع الباطل لا تطول. بأحد المعارك قال كادت أحد قادة المسلمين يقول كادت الشمس أن تغرب فقلت هنالك شيء أخر النصر فأعلن التوبة جميعا لله. معركة من الصبح للمغرب للسماء جاء نصر أعلنوها توبة لله فتاب الجيش إلى الله فانتصروا جميعا. الباطل مع الباطل معركته تدوم وتدوم وتدوم وتطول. بس يا إخواني في الله الحق إذا دخل بمعركة مع باطل والله لا تطول أبدا. حاشا لله أن تطول معركته، هو جل جلاله غني القوي الملك العزيز القادر المقتدر. لذلك كانت المعارك كلما طالت في زمن الخلفاء ومن بعدهم فيعلموا أن الحق قد اختلط بشيء من الباطل، ولو أن الحق صفى والله لما طال النصر ولما تأخر النصر. لذلك أخواني في الله الله جل جلاله نصره حاسم، نصر الله جل جلاله إن وقع فلا يقف أمامه شيء. بتقول لي جيوش الأرض، بتقول لي دبابات الأرض، بتقول لي طائرات الأرض، بتقول لي قوات الأرض، أذكياء الأرض، وقفوا أمام نصر الله، عند الله لا شيء لا شيء. إيش موسى مع فرعون؟ ولا شيء. شو حتى هو فرعون اعترف قال إنهم لشرذمة قليلون. شو موسى رستم قال له لا مغيرة بن شعبة يا عم أنتوا ذبابة الصحراء، أنتوا مين؟ نحن مش شايفينكم بالأصل، أنتوا جماعة كنتوا إذا جعتوا تجوا لعنا تاخذوا أكل وإذا عريتوا تاخذوا ثياب، أنتم من؟ بالأصل ليس لكم عندنا وزن. ولكن هم بالحقيقة حققوا الاتصال مع الله عز وجل، فالله جل جلاله إذا جاء نصره فكان نصره جل جلاله حاسم. الأساس الأول والقانون الأول بقوانين النصر شو هو؟ وما النصر إلا من عند الله. القانون الثاني إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هات لنشوف النصر الثالث وهو المهم أو وهو الأهم إن صح التعبير. قانون ثالث احفظوه وهذا أصل. الله قال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن باللغة العربية شو تفيد؟ شرط شرط شرط. منقول إن تدرس تنجح، تدرس شو منسميه؟ سمحوني سميك شوي عم ذكركم باللغة العربية، بعرفكم ما بتحبوهاش كتير للأسف طبعا، بس شو اسمه تدرس؟ شو اسمه؟ فعل الشرط. الله يفتح عليك يا بطل. وتنجح شو اسمه؟ جواب الشرط. في جواب بلا فعل يعني في نجاح بلا درس. طيب إن تنصر الله شو اسمه؟ فعل الشرط. ينصركم شو اسمه؟ اليوم الأمي بدأ جواب بدون فعل، بدأ ينصركم بدون إن تنصر الله. يا أخواني ما بصح يا عمي، والله أنا أكثر إنسان أحب النصر وكلنا يحب النصر، بس نجي نقول أمي يا أمة رسول الله يا أمة الإسلام ما في نصر إلا بالعودة إلى الدين. فتحوا قبرص المسلمين بزمن الصحابة رضي الله عنهم. قبرص شو قبرص؟ قبرص جزيرة منيعة متينة محاطة بالحصون، صعبت على المسلمين لفترة طويلة. جهزوا المسلمين جيوش، جهزوا المسلمين قوافل، جهزوا المسلمين سفن، مشيوا وصلوا على قبرص، دخلوا فتحت قبرص. قبرص المدينة المنيعة الصعبة فتحت، داخلين بالله عليكم تخيل اليوم يقول لك رايحين بجيش لفتح روما، وفتحت روما ودخلتم إلى روما ودخلتم إلى القصور ورفعتم الأذان على قصور روما. السمة التي ترونها على وجوه الناس هي سمة إيش؟ الله أكبر، التكبيرات والصيحات والنصر والعزة والفرح والضحك. ولا أبو الدرداء رضي الله عنه قاعد بهالزاوية يبكي، يا أبو الدرداء قوم اضحك معنا، يا أبو الدرداء، يا أبو الدرداء قوم افرح معنا، يا أبو الدرداء إنه لوقت فرح ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. شو مالك؟ يعمل ليش عم تبكي؟ أخذنا قبرص. فقال أبو الدرداء وهو يسطر لنا مبدأ عظيما من مبادئ الإسلام ويؤكد لنا على الأساس الثالث الذي ذكرناه من مبادئ النصر، قال: ما أهون الخلق على الله بينما أمة قائمة متنعمة بكيانها وطعامها وشرابها ومالها إذ أهلكها الله بما فيها. صفيف أسود مفكر مستودع. أبو الدرداء رضي الله عنه بدل ما يفرح عم بيبكي، ليش؟ أمة عظيمة بملكها وقوتها وطعامها وشرابها ونسائها ورجالها متنعمون بفرح شديد، فجأة انقلبت الموازين، فجأة يا إخواني في الله انقلب كل شيء وهزموا. فقال أبو الدرداء: ما أهون الخلق على الله، أخاف أن يحل بنا ما حل بهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هني والله، هني والله، نحن يا إخواني في الله، والله نحن. الله قال: إن تنصروا الله ينصركم، وحاشا لله أن يخلف الوعد معنا. الأم يا إخواني في الله عندها شروط، إذا حققتها بده يجي النصر، مستحيل ما يجي. الآن الأستاذ قال في مستوى من العلامات، إذا بتحقق المستوى من العلامات المطلوب قطعا أنت ناجح 100%، أنت ناجح. فأنت بتشتغل وبتدرس وبتتعب لتكتب الامتحان ولتنجح ولتأخذ المستوى المطلوب، وعندك ثقة بالأستاذ، عندك ثقة بالأستاذ أنه حينجحك. ما بتقعد بالبيت بتدرس وما بتقول الأستاذ كريم والأستاذ صاحب خلق والأستاذ صاحب أدب والأستاذ بحبني وأنا زلمي مؤدب بالصف وأنا زلمي خلوق وأنا طالب ما بشغب بالصف، حينجحني؟ بالله عليك بنجحه؟ يا إخواني في الله، فهمنا طريقة التعامل مع الأستاذ وما فهمنا طريقة التعامل مع الله. واليوم الأمة عم بتقول: يا رب نحن ضعاف، يا رب نحن مساكين، يا رب النساء، يا رب الأطفال، يا رب الرجال. صح ربنا تعالى يا إخواني والله رحمن ورحيم، والله قد يرحمنا جميعا بدون ولا عمل من أعمالنا ولا عمل، بس يا إخواني في الله هو الذي سن السنن وهو الذي شرع الشرائع وهو الذي بيّن قوانين وسن القوانين في القرآن الكريم. الله تعالى الأستاذ طلب مستوى محدد من العلامات تجيبه، بتروح بتدرس لتجيبه، والله طلب شروط محددة لتجيب النصر ما بتجيبهم، وبتقول بدي نصر وبتتجرع على الله. والله العظيم الذي يطلب النصر بغير الشروط التي طلبها الله جل جلاله منه فهو يكاد يتجرع على الله عز وجل. الله تعالى قال: وكان حقا علينا نصره. وين الإيمان اليوم في الأمة؟ وين الإيمان في الأمة؟ بس كانت الأمة، نعم، خذوا اللي بدكم إياه. كانت الأمة، بيجي واحد بيقول لي: يا شيخ، امرأة ربطوا لها طرف الثوب والجلباب بكرسي، قالت: ومعتصماه. هبت الأمة. وين اليوم الأمة تهب؟ كان في أمة تهب، كان في أمة صاحبة إيمان تهب ونصرهم الله تعالى. كان في بارات، كان في أماكن للدعارة، كانت شباب الأمة عاكفة على المساجد، كانت شباب الأمة عاكفة على القرآن، كانت شباب الأمة عاكفة على العلم والدين والدعوة والإيمان. وين شباب الأمة العاكفين؟ شو نسبة بالله عليكم نسبة الملتزمين من شباب الأمة اليوم؟ تطلع 1%؟ تطلع 1%؟ الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أقل من 1% من الأمة ملتزم وبدنا نصر؟ وبرجع بعيد، هالكلام مش للتيئيس يا إخواني في الله، والله ليس للتيئيس، ولكن وعد الله جل جلاله حق وسينفذ. ولكن أنا وإنت لازم نحط إيدنا ببعضنا لحقق الشروط. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هو عم بقول إنا لننصر، لا ننصر. الله قال في قول إنا ننصر، قال العلماء إذا جاءت اللام ودخلت على الفعل فتفيد التوكيد. شو أصلك اليوم بالعربي توكيد ولامه؟ إنا لننصر رسلنا، لننصر توكيد يا عمي، والله حينتصروا يا هود، يا قوم هود، يا صالح، يا يونس، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، سننصركم، والله سننصركم أنتم ومن معكم. والله تعالى يقول للأمة سننصر الأمة إن حققت الإيمان، حققت المطلوب. وين نساء الأمة اليوم؟ وين بنات الأمة؟ وين رجال الأمة؟ في زمن كان النساء فيه كلها بالخمار، بالحجاب، بالسترة، بالقرآن، بالعلم، بالإيمان. فصحيح بس ينربط جلباب امرأة وتقول ومعتصمة وتهب الأمة وشوف النصر. والله يا إخواني كل ما أتذكر قصة أحد أنا يكاد شعري يشيب. يا عمي صحابي، شوف الله كيف خطبهم بالقرآن. روح افتحوا سورة آل عمران وقرأوا السورة، قرأوها قرأوها بتدبر. اليوم عم بقرأ الصبح سبحان الله بعد الفجر سورة يونس، عجيبة عجيبة سورة يونس. سورة يونس ربنا تعالى بيّن فيها مواضيع بموسى وبفرعون. يعني والله لو الأمة بس تدبرت يا إخواني ما تكتروا من قراءة القرآن. أنا نصيحتي خدوها مني، ما تكتروا من قراءة القرآن، والله لصفحة واحدة تقرأها وتتدبر فيها وتفهمها وتعرف معانيها أهم من قراءة جزئين وثلاث أجزاء. صار عندنا هم اليوم خلص، يلا خلص على السريع خلص. لا لا اقرأوا خلال القرآن، نرجع لسنن الله في القرآن، للقرآن في قوانين، ارجعوا لقوانين القرآن. الله قال بآل عمران عن أحد ولقد صدقكم الله وعده. الله لا يخلف الوعد يا أخواني، الله وعد بالنصر ولا ما وعد؟ وصدق الوعد مع الصحابة بأحد أول المعركة، وقفوا فوق على الجبل، ما تخالفوا أمري، ما تعصوا أمري، ما تنزلوا سمعا وطاعة. بلشت المعركة فيش حدا عم بيعصي، في نصر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ركضوا خلفهم، ويقول البراء رضي الله عنه كنا نرى الخلاخل ونسمع أصواتها في أقدامهم ونحن نلحق بهم، هن هربانين نحن لحقين. حتى شوف الآن اللي صار بالأمة، فشلتم وتنازعتم في الأمر. لا أنت قلت هيك، لا أنت أصدق هيك، لا أنت بدك هيك، حل عني معش بدي إياك معش كذا، تخانق معي بتخانق معك بروح ويجي تنازع. صار في تنازع في الأمة، فشل وتنازع، ولا حدا بده الاجتماعية، ولا حدا بده الألفة والمحبة. بعدين وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إيش اللي تحبوه؟ نصر. شفتوه بعيونكم ببدر، شفتوه ببدر ولا ما شفتوه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الله ما بده عز كتير وجيوش كتير، 300 أمام 1000، خذوا اللي بدكم إياه، سيفين وثلاث سيوف، فرسين وثلاث أحصنة، خذوا ما تشاءون وأنتم أذلة. ولكن يا إخواني في الله عصيتم. شو المعصية يا حرام الصحابة متأولين؟ والله ما أظلم المعصية، والله ما أظلم المعصية. واحد قال له يا عمي النبي ما أصده هيك، أصده خلاص يعني بأول معركة مننزل إذا، قالوا له الباقيين لا يا عمي ما تشغل عقلك مع الدين، ما تقول لي أنا شايف وأنا بشوف وأنا رأيي وعقلي، حط لي عقلك على جنب، أمر الله أعظم من عقلك لأنه هو خلق عقلك ومقتنعة وشايفة وبرأيي، هذه بالدين يا إخواني في الله حطها على جنب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله تعالى قال: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. قالوا لنزلوا ما تنزلوا. النبي قال: ما تنزلوا سواء انتصرنا ولا سواء هزمنا، لو جررنا جر ما تعصوا. نزلوا من هون وبلش الخبيط من هون، لف خالد من هون وبلش بالسهام وبلش الهزيمة. واليوم الأمة عم تعصي والأمة تأكلها، ضرب من هون وضرب من هون. بس ما بدنا نفهم يا أخواني في الله قوانين الله في الكون، بدنا غير القوانين الربانية، بدنا نمشي على ذوقنا، على ما نهوى. أبو بكر فهم، قالوا له: يا عمي ارتدت العرب، قيصر الروم جمع لك يا أبو بكر 200,000 جندي ليغزو مكة والمدينة. شو 200,000؟ لو والله لو 200,000,000 لا أحل عقدا ولواء عقده رسول الله. شو بتقولوا لي خلي جيش أسامة؟ النبي قال: أنفذوا جيش أسامة. أنا خلي جيش أسامة بالمدينة؟ يا عمي تجر النساء تأكلهم الذئاب. قال: والله لو جرت نساء رسول الله بأفواه الذئاب جرا ما كنت لأحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت أبدا. وكان النصر على يد مين؟ قال عمر: لولا أبو بكر لما كان للإسلام قائمة، أو لما قامت للإسلام قائمة. بإيش؟ بإيش يا إخواني في الله؟ بالطاعة. بالمعصية: عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. كنت عم لكم هذه الآية، بس اقرأنا الصحابي بقول الله أكبر، إحنا شو يقال عنا؟ قال: منكم الصحابي من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قديش في معاصي في الأمة اليوم؟ دائما يا إخواني نظرتنا نحن نظرة الأحوال اللي عم بتصير في الأمة، وشوفوا الفيديوهات وشوفوا الصور. يعني طيب أنا معك، بس اعمل لي شوية فيديوهات وصور على بيروت تطلع فيها شوي، وعلى البارات اللي فيها، وعلى الكورنيش نهار السبت والأحد، وعلى المراقص الليلية، وعلى البارات، وعلى الزنا، وعلى الخمور، وعلى الكذب، وعلى تركين الصلوات في الأسواق. اعمل لك كمان شوية فيديو صور عنهم، طلع عليهم شوي حتى تشوف لما هذا ولما هذا. وإذا نظرت إلى هذا الأمر فقم وتحرك وضع يدك مع أخيك وقل: لابد أن نجتمع جميعا لنوقف المعاصي بأجمعها وبكليتها وبكل أنواعها حتى يحقق الله تعالى لنا النصر هنا. فإخواني في الله، هذا أمر ضروري أن نفهمه وأن نتيقن عليه وأن نتعلمه، كما والله نتعلم الصلاة والصيام والزكاة والحج. بل من تعلم هؤلاء العبادات وما تعلم كيف ينصر الله تعالى الأمة، فهو ما فهم قانون الله تعالى في الأرض وما فهم القوانين الربانية في القرآن الكريم. هذا يا إخواني في الله وعد الله، وهذا أمر الله. الذي فرض الصلاة هو الذي حقق وسن النصر، بل بالعكس، آيات الصلاة وتفاصيل الصلاة بالقرآن كم آية؟ معدودات. والصيام معدودات، والحج معدودات، بس كيف الله نصر موسى؟ كم آية بالقرآن؟ أكثر من 130 مرة الله ذكر قصة موسى وفرعون في القرآن. كيف الله نصر عيسى؟ كيف نصر صالح؟ وكيف نصر نوح؟ وكيف نصر يونس؟ وكيف نصر رسول الله؟ وكيف نصر الأحزاب؟ وكيف نصرهم في الخندق؟ وكيف نصرهم في بدر؟ قصص في القرآن، مئات وآلاف الآيات في القرآن الكريم عن موضوع النصر، كيف يأتي النصر للأمة. أما كيف نتعلم نصلي ونصوم ونزكي والحج، هذا أمر عادي. بتقول لي يا أخواني في الله ببعض المناطق هذه بدرجة أعكد عليها بعد ما ذكرتها، استشهد فلان وتغلب مجموعة من الشباب على أرض فلانية وعلى مجموعة فلانية. النصر يا أخواني في الله يتعلق بشو؟ بأمة. والتغلب والاستشهاد يتعلق بمجموعة أو بفرد، وهذا لا ضير فيه ولا شك فيه، أن كل من قاوم وحارب وجاهد في الطريق الصحيحة فالله تعالى يبعثه على نيته يوم القيامة. ولكن تحقق نصر للأمة لابد أن تسير بشروط النصر للأمة التي سنها الله جل جلاله في القرآن الكريم. لذلك يا أخواني في الله لابد أن نبحث مع بعضنا البعض عن طريقة عملية جماعية عالمية تحقق الشروط الربانية في الأمة التي تحقق النصر. لذلك إخواني في الله دائما إخوانكم يخرجون في سبيل الله، يقيمون بيئات الإيمان والمشورات والتعليم من أجل شو فكرين له؟ ليش الخروج في العالم؟ هلأ في جماعة من عندنا من مسجد خارجي بالبرازيل، وبعد العيد في عندنا جماعة تخرج بلبنان ما شاء الله 40 يوم، وجماعات في كل دول العالم، أكثر من 250 دولة الآن تخرج في العالم. من أجل شو؟ تحقق الشروط الربانية في الأمة فنأخذ الموعودات الربانية اللي منها النصر. نسأل الله جل جلاله يا إخواني في الله أن يفهمنا ديننا وأن يفهمنا سننه جل جلاله في الكون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه المفاهيم التي تعلمناها اليوم وسمعناها لابد أن نؤكد عليها وننشرها للناس وإما كنت قاعدين، وانفتحت سير من السير وواحد صار يقول لك بدنا هيك وبدها هيك وبدها هيك الأمة، انت صار عندكم الآن الأسس التي بها تحقق الأمة النصر فتكلموا فيها. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.